فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما الذي جعل المعتزلة ينفون الرؤية عن الله عز وجل؟ هل فعلوا ذلك هروبا من إثبات الصفات له؟ إيه نعم، جعلهم الضلال هو الذي حملهم على هذا. نعم.